فلا يضل أي عن الحق ولا يشقى، لا يشقى، لن يكون بوحي الله إلا سعيدا. فضمن الله لنا بوحيه هاتين الحقيقتين التي جبلت عليهم نفوس الجميع. لكن كيف نصل الحق؟ لابد أن ندرك هذه الحقائق إخواني، لأننا أمام قضية كبيرة جدا والناس عنها في غفلة قاتلة. الإنسان مخلوق ولا خلاف عن الكون مخلوق، وخلق في الدنيا وخرج عليها لا علم له. قال تعالى: والذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فنفعنا العلم، لا تعلمون شيئا، أم منا من ولد عالم؟ ثم قال: وجعل لكم آلة التحصيل السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فخرجنا إلى الدنيا بعلم، وأخذنا نوع من طاقاتنا وإمكانياتنا حتى نصل العلم. هل نستطيع بهذه الجوارح أن نصل لكل حقائق الأمور؟ هل هذا يسعنا؟ الأمر فوق الطاقة. لذا بين تعالى أن بصرنا وسمعنا وخيالنا وقلوبنا محدودة، لا حدود، يقين لها حدود، بل بين حدودها حين قال تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الأغلبية لا تحرك هذه الجوارح والطاقات ولا تستخدمها أصلا، فلا يعلمون. والذي يعلم حدد الله مجال علمه فقال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ومن تبعضه، أي غاية ما يحصل الإنسان بعض ظواهر الحياة الدنيا. هذا ممكن نحصله في حياتنا كلها، بعض الظواهر. أنا أمامه، ماذا ترون جميعا مني؟ جزء من ظاهري. من منكم الآن يرى الدم يجري في عروقي؟ من منكم الآن يرى فيما يفكر مخي؟ من منكم الآن يفكر فيما يرى أو يتخيل فيما يتدبر قلبي؟ من منكم الآن يرى روحي؟ الإنسان روحه مد، هل نستطيع أن نروح؟ فإن كنا لا نراها ونحن مطالبون بالتعامل معها بتقويمها وتزكيتها والسمو بها، فإذا كان الإنسان لا يرى روحه كيف يسمو بها؟ روحك داخل ولا تراه ولا سبيل لك إليها. ولابد أن ندرك هذه الحقائق. فمعلوماتنا مهما سمت لن تتجاوز نص القرآن إلا بعض الظواهر، ظاهرة من حياة الدنيا. حتى علمنا بهذه الظواهر أعظم المخلوقات الجهل. الأرض، ما الذي نراه منها؟ على أي نحو نراه؟ ثابتة، جامدة، شامخة؟ هل منا واحد رآها تمر، تمشي، تجري؟ ها؟ أم على الثبات نراها؟ هذا ظاهرها، حقيقتها شيء آخر. يقول تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة، تحسبها وتحسبها في قراءة حسب وظن وخال، أهل اللغة يسمونها أفعال الشك، وعلومنا انحصرت فيها. لذا قال: تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. هل منا أحد رأى تمر مر السحاب؟ يا أخوان لابد أن نتصور هذا. الإنسان انحصرت علومه في بعض الظواهر، فكيف أصل لحقائق الشيء بإمكانات محدودة؟ لا طاقة له على ذلك، لا طاقة له على ذلك. وإلا فالحقائق بثت حولنا بثا فينا وفي كل خلائق، مليارات الخلائق من حولنا، ماذا نعرف عنها؟ أنا الآن بيني وبينكم فراغ، أم ملايين خلائق طائرة لا نرى منها شيء؟ لو دخل شعاع شديد من الشمس وأظلمنا المكان لرأيت جزءا منها أو بعضا منها تسبح في هذا الشعاع. هذه مخلوقات. بل فراشك الذي تجلس عليه لو أخذت منظر معظم الآن لوجدت غابة من الخلائق الصغيرة تسبح تحتك، أشكال وألوان، كل نوع منها أمة مثلنا. قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في كذب شيء. كيف نصل هذه الحقائق ونحن لا نراها، لا نراها أصلا ولا نتصورها؟ لابد أن ندرك أن علومنا مهما سمت انحصرت في الظواهر. ولذلك رب العباد وصفها بأن غاية علمنا الظن ليس الحقيقة. قال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من حق شيء. لكن الظن في القرآن له ثلاث مراتب. الظن ظن فعل من أفعال التي سماها علماء اللغة أفعال الشك، ظن وحسب وخال، البعض أفزعمة، هذه تسمى أفعال الشك. الأصل فيها أنها معلومات متخيلة مظنونة مشكوك فيها، ظن. ظن إذا جاءت وليس بعدها أن ما عنت إلا الشك. قال تعالى وتظنون بالله الظنون، إن الظن لا يغني بحق شيئا، إن بعض الظن إثم، كل هذه لا تعني إلا الشك. فإذا ارتقى الإنسان في ظنه وجاءه خبر يقيني، يعني يستحيل تواطؤ الناس، يعني خبر صحيح وعاينة وعايشة بكل جوارحه، ينتقل من الظن، والقرآن أشار إليها بإضافة أن بعد ظن، فإن جاءت بعد ظن أن المخففة عنت غلبة الظن. قال تعالى على سبيل المثال لحصر، ظن أن لن يحور، جاءت أن بالسكون من غير شد، تعني غلبة الظن، يبقى غلب على ظنه أن لا يرجع. فإن ارتقى الإنسان في ظنه إلى مراحل اليقين بل أوائل الحق، جاء ربنا في القرآن بأن المشددة بعد ظنه، وإذا جاءت أن المشددة بعد ظنه عانت اليقين. قال تعالى وظن أنه الفراق، يبقى أيقن أنه الفراق، يبقى أن تغير حكم. آخر ما عندنا بداية اليقين، بداية اليقين، اليقين نفسه يخلني ثلاث مراتب، علم يقين، عين يقين حقيقي. علم اليقين معتمد على السمع واحدة، لو جاءنا خبر إنسان منكم لم يسبق له السفر إلى مكة وجاءته أخبار من آلاف الناس الذين حجوا اعتمروا أن هناك بلدا تسمى مكة، ما علمه بمكة؟ علم يقين، لأن الجمع الذي أخبره عنه يستحيل تواطؤهم على الكذب واتفاقهم عليه لاختلاف الأزمان واختلاف الأماكن ولكثرتهم كاثرة، يستحيل أن يكون هؤلاء جميعا اجتمعوا في مكان واحد واتفقوا على تأليف كذبة أن هناك بلد اسمه مكة وليس هناك بلد اسمه مكة. لذا كان علمنا بمكة علم يقين، فإن ذهبت إلى مكة ورأيتها بعينك انتقلت مع رؤية العين والسماع إلى مرحلة عين اليقين، فإن عشت في إشعابها بكل جوارحك وطاقاتك انتقلت إلى حق اليقين. والقرآن ذكر هذا كله في أمر الآخرة، قال تعالى أهاكم تكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون، زرتم المقابر رأيتم موت عينكم، دفنتم بأيديكم، تفاخرتم بأنسابكم الموت، كل هذا حدث، ما علمنا بالموت؟ ها علم يقين، هل رأينا الموت؟ الأحياء ما رأيناه، لكن سمعنا من ملايين الناس أن هناك موت وأن الناس من حولنا كل يوم يموتون، فأصبح علمنا بالموت المعتمد على سمع من جموع يستحيل تطوع الكذب أصبح علم يقين. لذا قلت تعالى كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، أي بالموت علم اليقين. لكن الإنسان لا يبدأ أن يذكر الموت لأن بالنسبة له صدمة لا يبدأ أن يعرفه، فقلبنا اليقين. يقول حسن البصري رحمه الله تعالى ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه عند الناس بشك لا يقين فيه من الموت، قلبنا الحقائق وعشنا في أوهام. يا إخواني الموت حق ولا محالة آت، قال تعالى إنما توعدون الآت وما أنتم معجزين، ولذلك الصحابة رفعوا شعارهم في السلم والحرب الموت آت أين لي منه المفر وجنة الفردوس خير مستقر، ليهيئ نفوسهم لما بعد الموت. الذي وعد بالموت وأنجز مع ملايين الخلق يعجزه أن ينجز معنا؟ قهر الناس، الموت قهر لا اختيار العباد فيه، قال تعالى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلهم لا يفرطون. إذن علم اليقين بالموت لأنه لا محالة واقع، الذي وعد بالموت وأنجز وعد بالجحيم والعذاب لمن عصاه، الذي أيقن بالموت أيقن بما بعده، رأى جهنم بعين بصيرته بعين يقين، فالذي وعد رأيناه ينجس في الموت سينجس كما وعد، وعد بالعذاب هيعذب، وعد بالنار هيعذب بالنار. إذا ندرك، لذا يقول تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، أي بعين البصيرة، والذي لا يراها بعين البصيرة عما قليل سيراها بعين عيني رأسه، ولذا يقول ثم لترونها عين اليقين، الكل هيراها والكل هيمر عليها المسلم والكافر. قال تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ويقول تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار، كل خلق كل خلق ولو ترى إذ وقفوا على النار، إيه اللي يحصل لو أدت شرط ذكر الله في الآية فعلها ولم يذكر جوابها؟ وهذا الحقيقة من بلاغة القرآن، لماذا لم يذكر جاب لو؟ أين جاب لو؟ لو جاب لو ولو ترى إذ وقف على النار. ما الذي يحدث؟ ترك الأمر ليتخيل كل منا ماذا يحدث له. أنت تتخيل وأنت خير، والبشر جميعا يتخيلون. ولو جمعنا كل خيالات الناس وتصوراتهم فالأمر فوق كل هذه الخيالات. لذا قال أهل العلم سكت الله تعالى عن ذكر جواب لو هنا لتذهب العقول فيه كل مذهب، والأمر فوق ما ذهبت إليه العقول. إذا ندرك سنرى جهنم، سنرى جهنم. لذا قال ثم لترونها عين اليقين. فإذا دخل أهل النار في النار انتقلوا لحق اليقين. قال تعالى وأما إن كان من الكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. إذا حق اليقين أن يعيش العبد بكل إمكان افتقاته. علوم البشرية حصلت في علم اليقين. آخرنا يبقى الظن غلبة الظن علم اليقين. رب العباد لما أنزل كتابه جاءنا بكل الحقائق على أكمل حالات العلم، كلها حق يقين، كل معلومة ساقها في القرآن حق يقين. لذا أقسم الله على هذا، قال تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، وما لا نبصره أكثر من نبصره. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه القرآن لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. ثم جاء بزمرة رضية عجيبة قال ولو تقول علينا أي محمد بعض الأقاويل، حشاهم يتقول، لكن الله علمنا ليعلمنا أن الحق الذي صانه الله هو الذي صانه، ولو رسول الله أضاف إليه إضافة ما عندي ما تركه الله أبدا. ولو تقول علينا بعض الأقاويل بأبي وأمي لأخذنا منه اليمين، لأخذنا منه الوحي والرسالة كلها، ولقطعنا منه الوتين الوريد الذي يصل دم القلب، فما منكم من أحد عنه حاجزين. ثم عاد الحديث مرة أخرى عن القرآن قال وإنه لتذكرة المتقين، وإنا لنعلم أن منكم كذبين، وإنه لحسرة على الكافرين، وإنه القرآن كله لحق اليقين، وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. لذا أمر النبي لما نزلت قال اجعله في ركوعكم، في كل ركعة تقول سبحان ربي العظيم الذي أنزل إلينا كتابا كل ما فيه حقيقي. الذي يريد الحق أين طريقه؟ لا طريق له إلا الوحي. لذا حصر الله هذا المعنى فقال وقل الحق من ربكم، كامل الحق لا يأتي إلا من حق. وقل الحق من ربكم، كل الحقائق التي نريد أن نصل إليها جمعها الله لنا في الكتاب. ولذا قال تعالى في وصف القرآن وبالحق أنزلناه، بالحق معرفة بكامل الحق أنزلناه وبالحق نزل، فجمع فيه كل الحق وجعل كل ما فيه حق. أيها الباحث عن الحقيقة هذا هو علم الله، إن لم يكن هذا هو الحق فأين الحق؟ أين الحق؟ لذا وعد فإما يأتنكم من هدى فمن اتبع هدي فلا يضل، يستحيل أن يغيب عن الحق في مسألة. كامل الحق سيق لنا، بل تحدى أن يكون بوسع البشرية بأكملها أن توصلنا لطريق الحق، بل لطريق الحق. طريق الحق واحد، يقول عنه تعالى وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقوا عن سبيله، واحد. هل تستطيع البشرية قاطبة أن تضع أقدام الناس على أول طريق الحق؟ أين هو؟ بإمكانياتنا المحدودة وبظنوننا كما قال تعالى إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من حق شيء، لا يغني من حق شيء، اعلم هذه الحقيقة. نعم إخواني، لذا تحدى الجميع فقال تعالى قل هل من شركائكم كل قوى الأرض من يهدي إلى الحق، إلى الحق. وهنا نجد معنى لطيف جدا في الآيات، قال إلى الحق ولا للحق؟ قال إلى، ما الفارق بين إلى ولا؟ هذا هو التدبر في القرآن. إلى إخواني عند العرب يسمونها الغائية، ينتهي معناها عند بدء ما بعدها. تقول جئت من البيت إلى المسجد، يتم المعنى عند باب المسجد. لو أردت الدخول الاستقرار لا تقول إلى، تقول جئت من البيت للمسجد. رب اللي بات تحدنا بإلى ومتحدنا باللام، قال كل هل من شركائكم كل قوى الأرض من يهدي إلى الحق، أي من يوصلكم إلى أول طريق الحق. فلما خرست ألسن الناس وأغنى لسان عجزهم عن لسان مقالهم تكفل الله برد عن ذاته فقال قل الله يهدي للحق، مش إلى الحق، للحق، لكامل الحق ولآخر طريق الحق. قل الله يهدي للحق ثم عقب تعقيب عجيب، قال أفمن يهدي إلى الحق، ده لو كان رب العباد هيهديكم لأول الطريق لوجب اتباعه، كيف وقد وعد بآخره؟ أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، أما لا يهدي إلا أن يهدى، هذا أصل لكل البشرية، أما لا يهدي إلا أن يهدى، أي أما لا يملك الهداية لنفسه كيف يملكها لغيره؟ هل منا واحد يملك الهداية لنفسه؟ كيف يملكه لغير بعض شبابنا الآن يقول لك يا سلام أنا عجباني فلانة عروسة حلوة جميلة وربنا يكرمني ههديها، تعرف تهدي نفسك حتى تهديها؟ تب إلى الله، الهداية بيد الله وليست بيدك، اعلم هذه الحقيقة إخواني. لذا أقول أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون، أين عقولنا؟ إن لم يهدينا الحق للحق فمن؟ فمن؟ إن لم يكن الحق في وحي الحق فأين هو؟ في علم الكيمياء والأحياء، ها؟ كل هذه العلم طلبنا بحثها بالوصول لها لنصل منها إلى الحق، ليست غاية وليست نهاية. واختصر الله على الطريق حين أنزل لنا هذا الكتاب، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. هذه القضية الأولى، قضية الحق باختصار شديد، وسمعنا عشان وقت الخطبة، نكتفي بهذا في الخطبة الأولى ونعلق على السعادة في الخطبة الثانية، وهلموا إلى الله وتوبوا إلى الله جميعا أهل من لعلكم تفلحون. الحمد لله الذي بذكره تطمئن القلوب، وبالرجوع إليه تمحى الذنوب، وبحمده يسعد كل من تاب وأناب، ألا وهو البر التواب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا لا نبي له رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبته وسلم اللهم تسليم كثيرا. فلا يضل ولا يشقى، تحدثنا عن ألا يضل، والآن الحديث عن ألا يشقى. الشقاء والسعادة أين موضوعها في الإنسان؟ احنا نبحث عن السعادة في المال، في الجاه، في النساء، في السلطان، لكن الحقيقة أن السعادة كلها جعلها الله في صدرك، في قوى خفية أخفاها عني وعنك وجعلها غيب من غيبي. قال تعالى إن الله عالم غيب السماوات والأرض، وخص من بين هذا الغيب كله ما في صدرك. قال إن الله عالم غيب السماوات والأرض، إنه عليم بما في الصدور، إنه عليم بذات الصدور. ما الذي في الصدور؟ الإنسان شرح الصدر، ماذا وجدنا في الصدر؟ رئتين، ضلعوم مليء، القلب، الضلع عضلات. هل وجدنا إخوان أطباء؟ هل وجدنا غير هذا؟ رب العباد ذكر سبع قوى في الصدر، والبشرية عنها في غيبة قاتلة. الروح ولا علم لنا بالبت، القلب العاقل ونحن ما زلنا تأهيل، أين عقولنا؟ ها؟ مختلفين، أغلب الشيء يقول عقل في المخ، في المخ، ها؟ والبعض يقول في القلب. طب التائه الذي لا يعرف أين عقله يكون عاقل؟ كيف عقل ولا يعرف أين عقله وكيف يتعامل معه؟ هذه قضية خلي في منتهى الخطورة. رب العباد يحدد هذه القضية. ومع القلب والروح ذكر الله خمسة قوى، النفس، والنفس غير القلب غير الروح. البال، البال، كنا نستخدم الكلمة الله اصلح بالك يا ابني، خلي بالك، ضع هذا الأمر في بالك، وشبعك بعض قول بالي بالك، ها؟ ما البال؟ ماذا نعرف عن البال؟ احنا في عالم آخر، ها؟ ومع القلب والروح والنفس والبال توجد العاطفة والفطرة والهوى، كل هذه قوى في الصدر لا يعلمها إلا الله، غيب فيك لا يعلمه إلا علمه. السعادة كلها في هذه القوة. لما سئل الحسن البصري ما السعادة؟ قال طمأنينة القلب وراحة النفس وصلاح البال. طمأنينة القلب وراحة النفس وصلاح البال، كلها قوة في الصدر. ما معلوماتنا عنها؟ هذه القوة أعطاها الله لنا نجلها، نعيش عمرنا كله لا نستعملها، لا نستفيد من شيء منها، هذه أخطر قوة فينا. القلب وحده بين النبي حقيقته أنه الملك المتحكم في كل إمكانياتك وجوارحك وطاقاتك ومواهبك الظاهرة والباطنة. قال صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. أليه القلب؟ ما معلومة القلب؟ نعرف القلب النابض، لكن كم واحد منا عرف القلب عاقل؟ فعل عقل في القرآن كله لم يذكر إلا مع القلب. قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. العين ترى لا يميز المرئي إلى القلب، الأذن تسمع لا يعى المسموع إلى القلب. لذلك قال تعالى: وتعيها أذن واعية. كل المفسرين قالوا قلوب واعية، الأذن صنوان فتحة بتمر الكلام فقط، لكن من الذي يعى الكلام؟ القلب. القلب ندرك ما معلومات عنه؟ لا معلومات. القلب العاقل المتحكم في كل جوارحك، في كل إمكانياتك، اللي ممكن أن يرفعك أو يخفضك، الملك الذي أوجده هو فيك، ما معلومات عنه؟ صفر. ما إمكانية الإنسان للوصول لهذه القوة؟ هذه أخطر قوة إخواني، البشرية كلها تتمنى أن تعرف عنها معلومات، وأنتم عندكم كل هذه المعلومات بالتفصيل. كل هذه القوى جاء تفصيلها في القرآن كلها، بل رب العباد أعطى تكاليف لها، تكاليف لقوى الصدر. أي والله، قال تعالى: وليبتلي الله ما في صدوركم. ما الذي ابتلى في الصدور؟ الضلوع عضلات القلب؟ لا، القلب ذكر في نص الآية بخصوصة أخرى، قال: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. فجعل الابتلاء لكل قوى الصدر والتمحيص قلب واحد. كيف نبتلى في الروح والقلب والنفس والبال والعاطف والفطرة؟ هذا تشريع. وقال تعالى في أخرى: أفمن شرح الله صدره للإسلام، يبقى الشرح لإيه؟ للضلوع عضلات أم لكل قوى الصدر؟ للروح في شرح، للقلب في شرح، للنفس في شرح، للبال في شرح، للعاطف في شرح. أفمن شرح الله صدره للإسلام واستثنى القلب فقال: فويل القاسية قلوبهم من ذكر الله. فجعل الشرح في الصدور والقساوة في القلوب، بل أعطى تكاليف، تكاليف أوامر إن أديناها دخلنا الجنة. على سبيل المثال منها قوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه. الخوف عمل قلب. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. القلب في الصدر والنفس في الصدر والهوى في الصدر. إن لم نعلم هذه القوة كيف نؤدي هذه الآية؟ كيف نخاف مقام الله وننهى النفس عن الهوى ونحن لا نعرف لا النفس ولا الهوى؟ في جهل مطبق والوحي بين أيدينا يا إخوانا. أخطر قضية الإنسان يواجه الصعاب كلها ما لم يستقيم صدره كيف يواجهها. نبي الله موسى لما كلف بمواجهة فرعون أخطر خلق الله وأضل خلق الله، الطلبة حين طلبوا اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال: رب اشرح لي صدري، رب اشرح لي صدري. ما لم يشرح صدره كيف واجه؟ ولما واجه النبي المشركين من الله عليه بذل منه، قال: ألم نشرح لك صدرك؟ قوة عجيبة. أين نحن من هذا كله؟ نحن في غيبة نبحث عن السعادة بس في البيزنس والمال، والسعادة في حقيقتها في قوة الصدر وحده. إخواني سامحوني وقت الخطبة قصير والوقت انتهى، وما أحببت أن أطيل، لكن ذكرت بهذه القوة حتى نرجع إلى دين ربنا وكتاب ربنا وسنة نبينا. بل المتدبر في القرآن سيذهل كل الآفات والأمراض والشبهات التي تمر في كل قوى الصدر السبعة، جاء في القرآن علاجها في آية: لو علم بها أعداء المسلمين لقاتلوا عليه بالسيوف، لو علم بها أهل الأرض لقاتلوا عليه بالسيوف. آية فيها يقول تعالى: يا أيها الناس، يخاطب كل بشرية من آدم القيامة، قد جاءتكم، وصلت بالفعل موجودة، موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. يقول الإمام بيضاوي والإمام الشطيب وغيره من الأصول: ما من ألفاظ العموم تفيد كل ما في الصدور. يبقى كل الأمراض والشبهات والشهوات اللي في الصدور في القرآن علاجه، بس المعنى عجيب. قال: وشفاء لما في الصدور. ولا في لما في صدوركم، تلحظ السياق من أول الآية: يا أيها الناس، يبقى الخطاب للناس، قد جاءتكم بكاف الخطاب من الجمع، موعظة من ربكم بكاف الخطاب من الجمع، وشفاء لما لم يكن في صدوركم. وأن كان هذا مفترض والسياق يدل عليه، لكن الله غير السياق من الخطاب للغيبة. هذا أهل البلاغة يسموه أسلوب التفات، وهو أحد الأسئلة البلاغية يكون استعمله، التفت من الحديث للخطاب للغيبة. وشفاء لما في الصدور، صدور من؟ الناس؟ أيوة لوحدهم؟ لا، صدور كل من له صدر من خلق الله، أخفى الله فيه قوة غيبية لا يعلمه إلا هو، جعل علاجها في القرآن. ما في صدور الإنس، ما في صدور الجن، ما في صدور الملائكة، ما في صدور العالمين. يبقى كل من له صدر وفيه قوة خفية لا يعلمه إلا رب البرية، جعل الله علاج أمراضها في القرآن. وشفاء لما في الصدور، جميع الصدور، بل في آية أخرى صرح مقصود بالصدور، قال أليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ إن لم يعلم الله ما في صدور العالمين فما يعلم؟ من يعلم غيره؟ من يملك أن يعالج هذه الآفات غيره؟ البشرية تنفق مليارات الأموال على العلاج النفسي، والأطباء النفسيين معظمهم تائه، تسأله أنت بتعالج إيه؟ النفس ولا البال ولا الروح ولا العاطف ولا الفطر ولا الهوى؟ هو تائه وفاقد شيء لا أعطيه. اعلم هذه الحقيقة إخواني، الشفاء الحقيقي في الوحي، لكننا جهلنا هذا الحق فحرمنا منه وحرمنا البشرية منه بجهلنا وعجزنا. رحم الله شيخنا الشيخ الغزالي يقول يا إخواني الإسلام ده أخطر قضية ناجحة رابحة، لكن للأسف محاميها فاشل. ليس فينا من يحسن عرضها، من يحسن عرضها. شفت هذه المعاني حتى نعض على هذا الحق بالنواجس. الصحابة لما علموا هذا ما تركوا آية في كتاب الله إلا عكفوا عليها ليجمع علومها. يقول ابن مسعود وابن عباس عبد الله بن الزبير كنا إذا نزل القرآن كل صحابة نحفظه عشر آيات لا نتجاوزها حتى نتعلم علمها والعمل بها، فكنا نؤتى القرآن والعلم والعمل جميعا حتى تحول كل أمي لأمة يقود أمة يقود أمة. هذا هو وحي ربنا الذي سمى بسلفنا، وهذه الغاية التي نص القرآن عليها، فقال تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. قال أهل التفسير شرفكم، شموكم، رقيكم، تقدمكم، تحضركم، رفعتكم، علو منزلتكم، سمو مكانتكم في الدين والآخرة. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يرد إليكم ردا جميلا، وأولادنا ونساءنا. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو أمائك، نواصينا بيدك نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اجعله لنا في الدنيا قرينا وفي الظلمة نورا وفي الجهالة علما وفي القبر مؤنسا ويوم القيامة شفيعة وإلى الصراط هادية وفي الجنة مرتقا رفيقا ومن جهنم حفيظا وسترا حجابا وإلى الخيرات كلها إماما وهاديا ودليلا. اللهم أدبنا وأولادنا ونساءنا وسائر المسلمين والمسلمات بآداب القرآن، وخلقنا بأخلاق القرآن، شفعه فينا يا مزدحام، اجعلنا اللهم ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقيم حدوده ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين أهلك وخاصتك. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقا بعده معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. رب لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إليك رضا إلا قضيته وسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة رسولك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر كل من نصر دينك في مشارق الأرض ومغاربها رب العالمين. اجعلنا أولادنا ونساءنا وسائر المسلمين الحق من جندك المخلصين ومن حزبك المفلحين. اللهم اصنعنا على عينك واصطنعنا على نفسك واستخدمنا في مرضك عنا. انصر بنا دينك وانصر بنا كل من نصر دينك. انصر بنا أهل الرباط يا رب العالمين في أرض الشام جميعها يا رب العالمين. اللهم رد المسلمين إلى دينك مردا جميلا. اللهم خذ إلى الخير بنواصينا. اللهم اجعل الإسلام منتهى رضانا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عباد الله اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروا يغفر لكم، وأكثروا من الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.